ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب سنن أبي داود وكتاب السنة، نسأل الله أن ينفع بها، نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذه الكتب، والموفق من وفقه الله جل في علاه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر شيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. يعني سيتكلم كأنه يقول: والآن سأأتي لك بالأحاديث والأخبار والآثار التي صحت عن النبي المختار في الكلام على أبواب القدر، وأن الأهمية بمكان في الكلام على القدر، لا سيما أنه قد يعني حارت العقول وزلت الأقلام واختلفت الأقوال في هذا الباب، ولم يسلم إلا من سلم نفسه لربه جل في علاه ورضي بقضى الله جل في علاه وعلم ضوابط الأمور في مسائل القدر. وإلا في بدعة القدر كانت قد ظهرت في أواخر عصر الصحابة، بدعة القدر كانت في أواخر الصحابة آخر عصر الصحابة، لأنه البدع أول البدع خروجا وظهورا بدعة الخوارج، عندما جاء هذا الرجل غائر العينين حليق الشعر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وهذه أيضا فيها دلالة على أن أول الفتنة ألا يعرف الناس أقدار الناس، يعني هذه أول الفتنة ألا يعرف الناس أقدار الناس، يكون يعني عند نفسه عظيما ولا يعرف عظمة من أمامه، فلذلك تراه بعد ذلك يصير خسيسا ولا يدري، أو يصير نازلا ولا يدري. هو الرجل هنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في نفسه فيرى في، ولذلك من علامات المبتدع وإن ادعى أنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، من علامات البدعة أنه يطلق لسانه في الأخيار أو في أهل العلم، هذه من علامات البدعة، يعني من علامات والعلماء يقولون هذه من علامات الخوارج. لذلك هناك طائفة تراهم كثيرا ما يكونون أشد الناس خارجية على أهل العلم، فهؤلاء خوارج حقا، يعني هو بالوصف الدقيق وإن ادعوا السلفية فليسوا على السلفية لأنها تكون بذلك خوارج، خرجوا على أهل العلم الذين صدرهم الله في علاه لحمل الشريعة. فكل من أطلق لسانه في أهل العلم ففيه نوع أو فيه لوثة من الخوارج. قام فرأى نفسه فوق، استغفر الله، رأى نفسه مقدما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البدعة الخفية التي لا يراها من ادعى السلفية أو ادعى السنية أو ادعى غير ذلك، لا سيما وأن الإمام مالك لما جاء الرجل وقال له أنه أنه يحرم من قبل الميقات، معناه ورد أثار بذلك، فمالك نهى عن ذلك، قال: ولما؟ يعني زيادة الخير خيرات، خير خيران. فقال له: ترى نفسك تقدمت إلى شيء تأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي. ولذلك أنت ترى اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة نفر ونيتهم صالحة، لكن هذه المسألة لابد يعرف إطار المسألة، أن تعرف قدر من أمامك وحقا حقا ضآلة شخصك وقدرك ألا تعرف قدر نفسك وقدر الآخرين. فلما جاء الصحابة هنا جاءوا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم عارض من العوارض، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله جل في علاه، لكن عندهم عارض بأن الله تعالى قال: إن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فقال: عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأنهم تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محض يعني دخول الشيطان في هذا الباب، كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علموا بأن الأسن أن يكون في ذلك أن يلتمس السنة كان أولى بهم. فلذلك لما قال أحدهم: إني أنا أقوم ولا أنام، والثاني قال: لا أتزوج النساء، والثالث قال: إني أصوم ولا أفطر، الاجتهاد في العبادة قد لا يكون يعني ممدحة لك عند ربك جل في علاه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود ما سرد صوما، مع أن الإنسان الذي سرد صوما أكثر عبادة، فإنه سلم بيّن أنه ليس بأفضل ولا أكثر عبادة. فلما قالوا ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مغضبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولذلك لما تعلم قدر من أمامك يصح لك أن تستطيع أن تصل إلى سقف أنت تعلو به. فلما جاء هذا الرجل لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم القدر الصح، ولم يبجله حق التبجيل، ولم يوقره حق التوقير، فماذا قال؟ قال يا محمد، ابتداء بسوء الأدب، يا محمد، ثم قال اعدل، وهذا قطع في ديانته، مش قطع بقى فيه، قطع في ديانته. قال يا محمد اعدل، فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. نعوذ بالله من الخزلان، وهذا خزلان ليس توفيقا. وكما قلت أصله ذلك، فإن وردت من يطلق لسانه في أهل العلم أو في الأخيار فاعلم أن النقص فيه لاحق ثابت، وهو قد يخشى عليه سوء الخاتمة. وهذا حدث مع من أطلق لسانه في الإمام النووي، فهذه أول بدعة الخوارج، وهم الذين أطلقوا ألسنتهم في الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب. شو علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة سيدة نساء العالمين، أبو الحسن والحسين، كفروه، مش أطلقوا، كفروه بتأويل بارد، يقولون حكم الرجال والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وكفروا معاوية، وكفروا أبو موسى الأشعري، وكفروا عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه، قتلوا خباب بن أرط صحابي، قتلوا عبد الله بن خباب بن أرط، قتلوا صحابي بن صحابي، قتلوا وقتلوا امرأته وبقروا بطنها، ثم بعد ذلك يعني يقولون هذه التمرة لابد أن نسأل صاحبها، نستأذن من صاحبها قبل أن نأخذ، ورع كاذب. فهذه أصل البدعة، وأنهم لا يعرفون أقدار أنفسهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالبدعة الثانية التي ظهرت بعد بدعة الخوارج هي بدعة القدر، هذه البدعة التي نحن بصدد الكلام عليها، بدعة القدر ظهرت بعد بدعة الخوارج، وهي في حديث الصحيحين لما جاء رجلان من العراق فاكتلف ابن عمر رضي الله عنه رضاه، قال هناك أقوام يتقفرون العلم، يعني يتصنعون به، ما يعني لا ينتفعون به، فقال يقولون الأمر أنف لا قدر، فقال إني منهم بريء وهم مني براء، ثم استدل بحديث عمر الطويل رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذلك في آخر عصر التابعين ظهر الإرجاء، وهذه أيضا يعني أطم من الخوارج، ظهر الإرجاء، ثم بعد ذلك تعلمون الروافض هؤلاء يصاحبون الصحابة في هذا الباب في علي بن أبي طالب، وكانت البدعة أعظم البدعة تأثيرا، وهي بدعة الروافض. فلذلك نقول بأن بدعة القدر بدعة مشينة مميتة، وهذه البدعة تمثلت في هؤلاء المعتزلة الذين لم يثبتوا صفات الله جل في علاه، هم الذين يقولون الأمر أنف، كأنه قال انتبه هذا الباب من أعظم الأبواب فانتبه له جيدا. نسأل الله تعالى يعني أن يحفظنا من البدع ما ظهر منها أمة بطن، ونسأل الله تعالى في علاه أن لا ندعي شيئا ولسنا من أهله، ونسأل الله تعالى في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ومقياس الناس عند رب الناس القلوب وحسن الخلق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري، وهو من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الست. قال أخبرنا عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم، قال أحمد بن يعقوب المدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز ابن أبي حازم، قال أبو حاتم أفقه من عبد العزيز الدراورتي. نعم. قال حدثنا، لكن هو قد قالوا بأن حديثه عن أبيه فيه شيء. نعم. قال حدثني بمنى عن أبيه، أبوه أبو حازم سالم بن دينار الإمام القدوة شيخ الإسلام، وثقه ابن معين، وقال أحمد ثقة، وأبو حاتم أيضا وثقه، وابن خزيمة. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هم يقولون ما الحديث فيه انقطاع، الحق بالحديث الكثير التي جاءت في القدرية وذم القدرية أغلبها ضعيف، ولكن قد كثرت الروايات والطرق وتعاضدت على تأصيل هذا الباب. نعم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي كثير. محمد بن كثير أين؟ وصفان وصفان من أين؟ عن عمر بن محمد. عن عمر محمد بن كثير، ومحمد بن كثير العبدي. نعم. قال أبو حاتم صدوق، قال وثقه ابن معين وغيره. قال أنبأنا سفيان. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وقلنا بأكثر من مرة بأنه ينظر له في قدره، لأنه أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغفر ويغمر التدليس في بحر الروايات. وكما قلت لكم، من الفضل، عشان تعلم الفاضل من غير الفاضل، من الفضل شعبة يقول التدليس أخو الكذب، وشعبة تعلمون أشد الناس إنكارا للتدليس. شوف الإنصاف هنا بقى، لأنه هاب أن يتكلم في الثوري، وقال لو خالفني الثوري أحفظ مني. سبحان الله، نادر جدا أن يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. نعم. قال عن عمر بن محمد. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وثقه أبو حاتم وأبو داود وأحمد بن حنبل. قال النسائي: ليس به بأس. قال عن عمر مولى غفرة: كان كثير الحديث وثقة كما قال ابن سعد، وقال أبو حاتم يكتب حديثه. نعم. قال عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه وأرضاه. رجل من الأنصار لو كان من الصحابة لمر الحديث، لكن الحق بأنه لم يعرف أنه من الصحابة أم من التابعين، لذلك فهذه علة في الحديث. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، وكان عمر يقول: أسماني لك رسول الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه. الله المستعان. شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. أعوذ بالله. شوف، مع أنهم أعلنوا إسلاما، لكن الله تعالى يعني هذه الفتنة لحقت بهم بما يبطنون من هذه البدعة المشينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد ثقة ثبت رواه له جماعة. قال أن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع الحافظ المجود حافظ البصرة، قال أحمد كان ريحانة البصرة ما أتقنه، قال أبو حاتم ثقة إمام. نعم. قال أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم. يحيى بن سعيد وأحمد بن سعيد القطان من ثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. قال أخبرنا عوف. عوف بن أبي جميلة الإمام الحافظ أبو سهل الأعرابي، قال علماؤنا ثقة ثبت، قال النسائي ثقة ثبت، لكن قال بندار كان قدريا رافضيا، أعوذ بالله، جمع بين السوءتين، كان قدريا، ولكننا قعدنا قاعدة عند المحدثين بأن البدعة لا تسقط الرواية. قال أخبرنا، طبعا مش كل البدعة، البدعة المفسقة فقط. قال أخبرنا قسامة بن زهير. قال أخبرنا قسامة بن زهير. قسامة بن زهير قال أحمد بن صالح الجيلي ثقة، قال ابن سعد ثقة، قال ابن معين ثقة. قال أخبرنا أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه اليمني، وبعث عنه السلام معلما وقاضيا وداعيا إلى اليمن، ولما مر عليه السلام ويقرأ القرآن فأعجبه، قال هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فقال أبو موسى: لو علمت بأنك تسمع له قال لحبرته لك. قال أخبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى: وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن صرهد أخبرنا المعتمر. المعتمر بن سليمان طرخاني والبصري، قال ابن سعد ثقة، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة صدوق. قال سمعت منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات، قال ابن معين ثقة، وقال هو أثبت من الحكم. قال يحدث عن سعد بن عبيدة. سعد ابن عبيدة الإمام ثقة أبو حمزة السلمي الكوفي قال أن سعيد ثقة. نعم. قال عن عبد الله بن حبيب أبي عبد المقرئ مقرئ الكوفة الإمام العالم من أولاد الصحابة يعني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه إذا فهو من خيار التابعين. قال عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ختم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الخلفاء الأربعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمزة. نعم. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم جزاكم الله عنا خير الجزاء. وقال قال باب في القدر وقد بينا قبل ذلك بأن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان وأن التكذيب بالقدر كفر وصاحبه يخرج من الملة. قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ولو ادعى ما ادعى من التوحيد. لذلك قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. قال والقدر خيره وشره. فكأنه قال هذا أصل الإيمان أو الركن الرقيم في الإيمان هو الإيمان بالقدر. وأيضا قد قال الصاحب الجليل وهان صاحبناه قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. وأيضا ابن عمر بيّن الكفر في تكذيب القدر عندما قال رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عمر قال أبلغهم أنني منهم براء وهم مني براء. ثم بعد ذلك استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان بغير الإيمان بالقدر. والقدر قدرة الله جل في علاه وتسليم تام لقدرة الله جل في علاه وإيمان بربوبية الله جل في علاه. لازم اللوازم ربوبية الله جل في علاه. القدر لازم اللوازم ربوبية الله جل في علاه. ولا يصل المرء فيه إلى حقيقة الإيمان به إلا بتمام التسليم لله جل في علاه والانقياد لقدر الله جل في علاه. وقد قلنا قبل ذلك ونكرر من أجل التأسيس والتأصيل للمبتدي والتذكير للمنتهي بأن ساق الإيمان بالقدر على مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم فكتب فشاء وأراد فخلق سبحانه جل في علاه. العلم بأن الله تعالى يعلم كل شيء ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا متأخر القدرية قد أقروا به وأما المتقدمون فقد أنكروا العلم. لذلك قال الإمام الشافعي قال خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا في هذا الباب لأنه تكذيب بصفة من صفات الله جل في علاه. وأن الله تعالى كما قلنا أحاط بكل شيء. قال الله جل وعلا وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالضلال في هذا الباب ضلال في باب علم الله جل وعلا. وأيضا والكتابة وأما الكتابة فإن الله تعالى قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة الأخرى وهي الكتابة في صحف الملائكة وهي متنوعة. أما الكتابة قبل الخلق وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك الله تعالى قال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فمكتوبة لابد أن تقع، وهذا المكتوب المقدر لابد أن يقع. فالغرض المقصود هذه الكتابة الأصيلة التي لا تبديل فيها ولا تغيير. وأما الكتابة الثانية والكتابة كتابة أيضا على العرش كما قال الله جل في علاه سبقت كتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. هنا كتابة، كتابة الصحف صحف الملائكة، الكتابة عندما يتم الخلق بعد 120 يوما، فيقول ربي الرزق، رب ذكر أم أنثى، رب شقي أم سعيد، رب الرزق الأجل، ويكتب ذلك. وهذا فيه التغيير والتبديل. على ما فصلنا قبل ذلك لما طاف عمر الخطاب وقال: اللهم إن كنت قد ختمتني شقيا فامحوها واكتب عندك سعيدا، ثم قرأ: يمحو الله ما يشاء، يعني في صحف الملائكة، ويثبت، يعني يثبت في الكتاب اللوح المحفوظ، ويثبت وعنده أم الكتاب سبحانه جل في علا. الغرض المقصود بأن هذه الكتابات هي الكتابات كتابة، إما الكتابة العمرية وكتابة الملك حين يكون جنينا، وكتابة العامية في ليلة القدر، والكتابة اليومية وهي كتابة الملائكة الذين يتعاقبون فيكم فيلتقون في الفجر وأيضا في العصر، فيرفع أو يصعد من كان قد بات فيكم فيسألهم الله تعالى: كيف وجدتم عبادي؟ إلى آخر الحديث. والعلم فكتابة أيضا إرادة أو مشيئة، مشيئة الله تعالى نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه أيضا ردا على القدرية، يعني القدرية يقولون مشيئة الله النافذة للعباد، وأيضا القدرية لا يرون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإلا فلما دخل الرجل على الرجل وقال: يا إمام أدعو الله لي فإنه قد سرق حماري، ولم يشأ الله جل في علا ذلك، ما أراد الله ذلك إلها. فقام يدعو، طبعا استغفر الله، ليس صاحب الحمار الذي قال بذلك، القدري الإمام القدري هو الذي قال بذلك. عندما دعا قال: اللهم أنك تعلم أنه سرق وأنت لم تشأ ذلك. قال: هذا كفني عن هذا، عن هذا الدعاء، يعني سرق وهو لم يريد ذلك، يريد أن يرده فلا يرد، فلا يستطيع أن يرده، أعوذ بالله. وهذا وصف الله بالنقص، هذا وصف الله بالنقص. فالأصل في ذلك هو الكلام على مسألة المشيئة، ومشيئة الله نافذة سبحانه جل في علا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة الله عامة، وإن كانت مشيئة الله عامة أيضا فإن للعباد مشيئة، ولكنها منضبطة، لأن الغلو هنا في القدرية هم الذين جعلوا المشيئة المنفردة المستقلة للخلق وللعباد، لكن الحق التوسط والجبرية طبعا لم يجعلوا لهم مشيئة أصلا، وقالوا: ألقاه في اليم مكتوف اليدين، وقال: إياك أن تبتلى بالماء. لكن هنا الأصل الأصيل في هذا الباب التوسط فيه هو أهل السنة والجماعة، جعلوا للعباد والبشر والخلق والمكلف مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله جل في علاه. ولذلك الأفعال من خير أو شر تنسب لله جل في علاه، والقدرية يقولون الشر لا ينسب لله، كما سنبين أنهم شبه المجوس بذلك. والحق أن جل في علاه خلق الجميع، خلق الخير والشر، الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم. والمرتبة الرابعة والخلق، أن الله خلق، وهذا الأصل فيها في رد على في الكلام على باب القدر هو خلق أفعال العباد، هو إثبات خلق أفعال العباد، وأن الله خلق أفعال العباد. وأما القدرية يخالفون في ذلك أيضا، يقولون بأنهم خلقوا أفعال أنفسهم، لذلك يوجبون بسوء الأدب. شوف التجرؤ هنا، البدعة يتجرؤون على الله أيضا، يوجبون على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، يوجبون على الله ذلك. وانت ننظر في بني إسرائيل كيف كانت المكافأة، الرجل الذي نظر في نفسه أنه أعلى من فلان والعاصي، فقال له: توب وارجع إلى ربك، أقصر. ثم قال في الثانية: أقصر. ثم قال: والله لا أغفر الله لك. فقال: خلني وربي. المسألة مسألة قلوب، خلني وربي. ثم قال الله جل في علاه: أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. هذه تنشئ كبرا عند الإنسان. فهذا أبواب القدر وكيفية الإيمان بالقدر في هذا الباب. أما الحديث الأول الذي استدل به المصنف تحت التبويب القدر: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أولا الحديث كما قلنا فيه انقطاع، وأن الحديث أكثر الحديث جاءت في هذا الباب ضعيفة، وإن صحت موقوفة، يعني كل الأحاديث التي جاءت مذمة في القدرية هي صحت موقوفة عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم انبروا إلى الرد على هذه. وذلك لابد أن نقول من أعظم الجهاد أن يعيش المرء ردا على البدعة ناشرا للسنة، هذا من أعظم الجهاد. وقرة العين ما قاله فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مجدد لهذه الأمة أمر دينها عندما قال والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. بون شاسع فرق واسع من عاش بين دفتي الكتاب والسنة قراءة وكتابة وعلما وتعلما وتحليلا وتحريرا وتحقيقا وتنقيحا ثم ذلك نشرا بين الناس. بون شاسع فرق واسع بين أهل الدنيا وبين أهل وبين أهل السنة. الغرض المقصود بأن الصحابة انبروا وردوا على القدرية وفندوا هذه الشبهة وكان الرد الحمد لله منهم طيبا مباركا يبين شبهة هؤلاء القوم ويبين أيضا بدعة هؤلاء حتى يعني يحترز من جاء بعدهم. القدرية ومجوس الأمة وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس هو أن المجوس يقولون للكون خالقان يقولون للكون خالق للنور وخالق للظلمة وقالوا الشر كله ينسب لخالق الظلمة لا لخالق النور فالشر لا ينسب لخالق النور وطبعا حتى هم المجوس يرون الأفضلية يعني يرون علو خالق النور من على خالق الظلم. وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أيضا يجعلون خالقين مع الله جل في علاه يرون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. هذه الأولى هذه الوجه المشابهة. ووجه المشابهة الثانية أيضا أنهم يرون بأن الشر لا ينسب لله جل في علاه يرون بأن الشر لا ينسب لله. وطبعا ما عندهم شبهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والشر ليس إليك من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أدب نتأدب به مع أن الله خالقه لكن لا ينسب لله التصريح لا سيما أننا نعلم بأن خلق الشر فيه حكم عظيمة جدا يعني الشر هذا بعده في هناك خيرات الشر هذا بعده خيرات. نعم فالشر الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه ولكنه خلقه إقرارا ولذلك نحن نقول وفعل الشر من المكلف ينسب للعبد ينسب للرب لكن في الأدب عند نسبته للرب جل في علاه بما لم يسمى فعله وينسب للعبد فعلا واكتسابا وينسب للرب خلقا وإيجادا سبحانه دل في علاه. فهذا وجه الشبه بين المجوس وبين القدرية. فقال المجوس قدرية مجوس هذه الأمة هذه طبعا يعني يذهب بعض العلماء بهذا التشبيه إلى تكفيرهم لكن الحديث لم يصح ونحن قلنا كما قال الإمام الشافعي بأنهم إذا نفوا العلم كفروا لذلك قال خاصموهم في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مرضوا ما قيل عن النبي إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهذا أيضا فيها التأكيد لمن قال بتكفير القدرية. وطبعا هذا الصحيح الراجح في ذلك أن ليس القدرية التي نتكلم عنها أنها تكفر بذلك الباب على التأويل الذي عندهم. حتى الجهمية ابن تيمية قال أنا لا أكفركم لو قلت بقولكم قال عن نفسي يكفر قال ولا أكفركم لجهلكم عندي. وطبعا هذه أيضا فيها نظر لأن المتقدمين كثير من المتقدمين يكفرون الجهمية على الإطلاق لا ينظرون في جهل وغير جهل أحمد وابن المبارك وكثير منهم ابن المبارك يقول ذبائحهم لا تؤكل في هذا الباب. فهنا قال قدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. وأنت لا يمكن أن ترى معتزلا قط إلا وهو قدري هو المعتزل من القدرية لذلك ترى كثير كهذا الرجل هذا الرجل الخبيث الضال المضل الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه عدنان هذا نعم ما تراه إلا في هذا الباب ما ترى معتزليا قط يعظم العقل على النقل إلا وقع ويغوص في مثل هذه البدع الشنيعة التي يمكن أن تودي به إلى مهلكة لا نجاة فيها ولا نجاة بعدها بحال من الأحوال. قال إن مرضوا فلا تعودوهم وهذا منه إما أن يقال لو قلنا ليس بكفر يكون هذا من باب الزجر لأهل البدع حتى ينفر الناس من بدعتهم لأنه إذا عادهم فإنه يكون إقرارا لما هم عليه أو أن هذا يحسبه الأغرار بأنه إقرار على ما هو عليه. لذلك أنت ترى شوف فتنة البخاري وفقه البخاري ظلم من قبل محمد بن يحيى الزهري. محمد يحيى الزهري حافظ لا ليس بالهين والبخاري لا يستطيع أن يسقطه إنصاف والله ما عظم البخاري في أعين الناس إلا أنه أعطى كل ذي قدر قدره وعلم الفضل لأهله. أما المسائل يعني الذين لم تنضبط أخلاقيتهم ولم يربوا على مسألة معرفة الفضل لأهل الفضل لا يمكن أن ترى علوا لهم في هذا الباب. شوف البخاري عظمت جلالته في أعين الجميع المخالف والمصيب الجميع ولذلك عظم الله قدره بهذا الباب. فهو عظم قدر محمد الزهري وعلم أنه من أساطير المحدثين ويعلم لأنه ما يريد إلا نصرة الدين وما يريد إلا نصرة الدين. فلما كانت المسألة عنده رفع الراية قال ما يهم، فأخذ بحديثه وأضعها، لم يسقط حديثه. وكيف يسقط حديثه ورجل ثبت؟ لكن كان يعمي، كان ينسبه لجدي حتى لا يعلم أنه هو. وكانت العلة في ذلك هو إيش؟ كانت العلة في ذلك هو حتى لا يحسب الأغرار أغمار أن ما قاله في البخاري بأنه يقول بأنه قال على البخاري بأنه كان يقول بخلق القرآن أن يصدق الناس ذلك. فهنا فيكون الأصل إن قلنا ليسوا بكفرة، فهنا عدم عيادتهم عند مرضهم حتى لا يكونوا تغريرا بالأغمار الذين لا يعرفون الشبهة التي عندهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم، نفس العلة، وهذه نفس العلة، وهذه نفس العلة. أو إذا قالوا قال القدرية مجلس الأمة، إذا تكفير لهم، يبقى لا يجوز عيادة مرضاهم ولا يجوز أن يشهد جنائزهم. وهذا يتعدى الأمر على الكلام والسؤال الكثير الذي يظهر في الساحة على جنائز أهل الكتاب، هل يشهدهم أم لا؟ وإحنا قلنا أن المسألة فيها توسط، لأن هناك من الفقهاء، كثير من الفقهاء يرون الكراهة، ومنهم من يقول بالجواز، ومنهم من يقول بالحرمة. والصحيح رجع التوسط في هذا الباب، إن كانت هناك مصلحة نظرة مصلحية الفتوى تدور مع النظرة المصلحية. والأصل عدم الشهود، والأصل عدم الشهود. ابن رؤيبة يكتب عدنان: جيد أنك كتبت ذلك وأنت يعني تغيرت كثيرا وتقاعست كثيرا، على أني أقول قولي فيك تقاعست فيه مني تعدي وتجاوز، أحسبك من طلبة العلم الحريصين، لكنك أيضا لم تظهر، فلذلك لابد من الوقوف معك والعتاب. لما؟ لما؟ لما تقاعست؟ لما تأخرت؟ لما تخلفت؟ ومجالس العلم مفتوحة لا تتوقف. فهذا يعني أنا أرى توقف القلب أولى من التوقف عن الدرس. وقلنا الإتقان بوابته الاستمرار، الإتقان في العلم بوابته الاستمرار، لأن تمرس العلم لا يأتي إلا بالاستمرار. فسامحني إن كان عتابا يكون عتابا رقيقا، لكنك تقاعست، وأعتذر أيضا عن الكلمة، لكن لابد أن أقول التقاعس لا يرضي طلبة العلم بحال من الأحوال. إذا الحديث الأول قال القدرية مجوس هذه الأمة، وقلنا التأصيل العام ما من حديث جاء في القدرية وفي ذمهم مرفوعا جاء صحيحا، والصحيح أنه يعني الذي جاء في ذمهم ما جاء عن الصحابة في الرد عليهم. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، ولكن أيضا لابد من يعني من الوقوف وقفة مع النفس، لأنه حتى ولو كان قد تنزل ولا تصعد، وسامحني إن قلت لك ذلك، قد تنزل ولا تصعد، فيكون الأمر لك معرفة كيف ترمي رميا صحيحا لتسدد في هذا الباب. عامة أردت الإشارة إلى أن الاستمرار لابد أن يكون من سمات طلبة العلم، والموفق من وفقه الله إلى حسن التسديد. فهمت أن لم تفهم لا أفصل. أقول: وفي الحديث الثاني قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هنا مسألتان، أو فيها مسائل ثلاث، المسألة الأولى قد فاتت وشرحناها فيه، والمسألة الثانية وهي أنه قال وهم شيعة الدجال. أنت ترى هنا الآن، شوف البدعة كيف تودي بأهلها إلى المهالك، هوة سحيقة لا نجات بعدها بحال من الأحوال. والحق بأن تعميق البدعة في قلب المبتدع يأتي لأمرين: الأمر الأول الجهل، وهذا مهم جدا، يجهل يا إما أن يجهل جهلا بسيطا أو جهلا مركبا. والأمر الثاني، ولأنه الذي يرجح بأن الجهل يكون جهلا مركبا، بأنه يكون صاحب هوى، هذا الذي يجعل البدعة تؤصل في قلبه، ثم يؤسس لها ويؤصل لها وينافع عنها. شوف هنا العقاب جاء سريعا في الدنيا قبل الأخيرة، عندما يقال لهم سحقا سحقا بعدا بعدا، العقاب جاء قال وهم شيعة الدجال. العقاب جاء وهم شيعة الدجال. فالله جل في علاه ألحقهم بأشد الخلق بدعة، هذه البدعة الكفرية التي أخرجتهم من الملة، أنه ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية بعد ذلك، ألحقهم بهم جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قالهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. عنوان قلنا شيعة الدجال، وسألت الإخوة جميعا والأخوات الفضلات لما ما وجه الشبه، ما الذي جرهم إلى أن يكونوا شيعة للدجال، ما هو وجه الربط بين القدرية وبين الدجال وهو فعل الدجال. والكلام جيد، عدم التفريق بين الأمر الكوني والشرعي ممتاز، لكن كلام عمر أيضا أقرب إلى الصواب، يحتاج بس فقط لتحرير. ماشي، انهم يقولون ايش بخلق افعال العباد، فاثبتوا ان العبد يخلق والدجال يدعي الالوهيه. يعني ايها السلفي، اجابتك كلها سديده الا الكلمه الاخيره، ما استطعت، ما وفقت فيها، وقلت لك لو وقفت مع عمر لا ايه لكانت الاجابه صحيحه. جهاد قال ان الدجال يدعي الربوبيه، هذه سلسله الذهب ابتدات الان. نعم هذا صحيح، نعم وبشار نعم قال بهذا الباب، وهذا صحيح، هذا صحيح. هو الان يدعي الدجال الربوبيه، انا قلت ما انا قلت لك بس تحت فعل الدجال، ما سرحت، ما بخستك حقك، قلت بانك اجبت فيها. نعم لا لا، هي اجابه سديده الربوبيه، نعم هو اتى بها هو الان، يعني هو كاد يكتب الربوبيه فسبق القلم جعله يكتب الالهيه، ممتاز. اذا سلسله الذهب منتظمه وهذا صحيح. وجه الشباب بين المجوس وبين الدجال، الدجال ادعى الربوبيه، ادعى الربوبيه، وهم ايضا يدعون لكل مكلف يدعو لنفسه الربوبيه، يرى انه خلق فعل نفسه، وهذا ادعاء للربوبيه، وهذا وجه الشبه. شوف الله تعالى لا يظلم العباد شيئا، لا يظلم مثقال ذره سبحانه جل في علاه، فالحقهم بنفس القول بنفس السياق، لما ادعى الربوبيه هم يدعون الربوبيه فالحقهم به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هم شيعة الدجال وحق على الله ان يلحقهم بالدجال. نعم نقف عند هذا. الفوائد المستنبطه، خطر بدعة القدر، الله أكبر، هذه إبداعات البحر الإسكندراني. نعم صحيح، ومن وجه الشرع أيضا أنهم وصفوا الله بنقص، فحق علينا أن نتبعوا الناقص الأعور، سبحان ربي العظيم، جزاك الله خير. هذه إبداعات، أنا قلت لك السير على البحر. نعم هو المسألة، تأمل تدرك. نعم الجزاء من جنس العمل، مشيعة الدجال، التحذير من أهل البدع، وقف عند هذه الفائدة لأنه قد يتمسك بها من ليس من أهلها، التحذير من أهل البدع. قال فلا تعودوهم ولا تشهدوهم، هذه التحذير من أهل البدع، هذه كلمة يلوكها كل أحد تراه يطلق لسانه في أهل العلم ويقول، وهذا من أصل انتصار للسنة والانتصار للدين، التحذير من أهل البدع. قلنا والله حق أريد به باطل، حق أريد به باطل، لأنهم ترى الألسنة قد أطلقت في كثير ممن لم يكن من أهل البدعة، وحتى لو اعتراه الخطأ بالتأويل ووقع في خطأ وزلل فتغمر في بحر يعني ما هو فيه. فالحق بأن التحذير من أهل البدع وإن كان من أصول أهل السنة والجماعة، لكن ارجع واضبطها بالضابط الصحيح وقل، وأصول أهل السنة أولا لابد من إثبات العرش قبل النقش، لابد من إثبات العرش قبل النقش، ثبت العرش ثم انقش. طيب شوف حاتم قال ادعاء خلق افعال العباد، انا ما رايتها والله، ماذا افعل؟ كان في سلفي كان يقول معذره لانه كتب الالهيه وكان يقصد الربوبيه، فكتب الربوبيه، فهذه سامحنا يا حاتم، والاجابه سديده، موفق مسدد، ونعلم ان الله تعالى قد حباك سرعه بديهه وفهما دقيقا، فاحمد الله على ذلك، ونحن نستبشر بك وبوجودك في هذه المجالس، رفع الله مقامك. ماذا أقول؟ إذن أقول أولا إثبات العرش صحيح، ثبت العرش ثم انقش. فنقول بأن أهل البدع لابد أن تثبت أنهم على بدعة حقة بكتاب وسنة، تثبت البدعة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة أنها بدعة. قد تكون بدعة عندك وأنت المبتدع أصالة وليست ببدعة، لابد من إثبات البدعة. الثاني لابد أن تثبت بأن الرجل الذي وقع فيها غير متأول بل هو مكابر وواقف على البدعة، وإلا لو قلت لي لا هذه بدعة ولا بد من تحذير الأمة قلنا نعم جزاك الله خيرا، حذر الأمة من البدعة لا من صاحبها، حذر الأمة من البدعة. أما إذا أردت التحذير من صاحبها فثبت العرش هنا الآن أنه مبتدع وأنه مكابر وأنك قمت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة وأنه لم يقع في ذلك تأويلا وأنه ليس معه دليل على التأويل. قد يوافق اجتهاد رجل من أهل السنة اجتهاد أهل البدعة، هل نبدعه بذلك؟ نقول قد أخطأت، وافق قولك قول أهل البدعة، أما أنت فرأس من أهل السنة والجماعة، غفر الله لك ما وقعت فيه وتغمر في بحر حسناتك. هذا الأصل في هذا الباب، هذا هو التأصيل في هذا الباب. الثالث أننا نقول لابد أن ننظر له بعينين، بعين قدر وعين شرع، عين قدر وعين شرع. عين القدر بأن نرحمه وندعو الله أن يوفقه وأن يهتدي إلى طريق الجادة، وعين القدر أيضا تدعى الإنسان يتخاف على نفسه، لولا فضل الله لكنت مثله. وعين الشرع أنني أنكر ما كان عليه من خطأ مخالف فيه للشرع، وبهذا أكون قد حست الفضيلتين عند ربي جل في علاه، أنكرت ما كان مخالفا للشرع وثبت الأمر بيني وبين إخوتي، وكانت أواصر المحبة تزداد، وأيضا العمل على على على هداية من ضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم عندما قالوا لعياض عندما شرب الخمر وقال عن الله عليه ماذا قال؟ قال لا تعين عليه شيطان، لا تعين عليه شيطان، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فأنت بهذا تمعن في إضلاله، فليس لك ذلك، فليس لك ذلك. هذه الفائدة الثالثة. وترية أم وترية لو في أي سؤال تفضلوا. يقول شيخنا الحبيب سامحني على سوء أدبي على سؤالي. استغفر الله استغفر الله، ليس كذلك. أنا أرى أن طلبة العلم من أدب الناس، والله ما أرى الله سيرهم في طريق العلم إلا لشيء وقر في قلوبهم ولأدب عندهم، لكننا بشر يعترين ما يعترين، وترو العوارض لا تكون ثوابت، ترو العوارض لا تكون ثوابت، حفظكم ربي. نعم. يقول هل هذه المجالس يكتب أجرها كامل كما لو جلسنا تحت أقدام فضيلتكم؟ استغفر الله، أنت قتلتني أولا بما قلت، ليتني أنا أجلس تحت أقدامكم، لكن لو جلست معا في المسجد هذا الأولى والأفضل والأعظم أجرا، لا سيما وأن الملائكة تحفنا، ونحن الآن نظن في ربنا أن الملائكة تحفنا، لا سيما وأن جلوسنا متباعدين أجسادا متقاربين قلبا وقالب وعلما بفضل الله في علاه رغم إرادتنا، ليس بأيدينا ليس بملكنا، ونحن نفعل ما يستطاع فقط. يعني إن منعنا من شيء فتح الله لنا بابا فأكرمنا به. فأنا والله أظن في ربي، أظن في ربي أن الأجر يكون مضاعفا، لا يكون كأجر الجلوس فقط، مضاعفا. وإني أرى أن الحرص الذي أراه الآن يذهل العقل ويدهش القلب من إخوتي الأفاضل، من الأخوات الفضلات أو الإخوة الأفاضل الأماجد من طلبة العلم المتقنين، نخب رائعة والإجابات تثبت ذلك وهي ظاهرة، فهذا بإذن الله يكون أضعاف مضاعفة، وأن الله على أراد شيئا. واعلم أخي الكريم أنني وأنت نثق ثقة تامة بقول السلام يغرس الله لهذا الدين غرسا، ولعله أنتم كذلك، وإن شاء الله يكون هذا الباب بإذن الله، ونسأل الله استمراره إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه يجعلنا ممن يسعى لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس أجمعين. وقمع البدعة أعظم ما يمكن أن تقدمه لدينك، قمع البدعة، نشر السنة وقمع البدعة أعظم ما تقدمه لدينك، سواء كنت على الحائط على على على البحر على الشط على البر في النت في الطائرة في السيارة، إن كنت هكذا استعملك ربك جل في علاه لنشر سنة وقمع بدعة فأنت الذي اصطفاك الله جل في علاه. اللهم اجعلنا جميعا كذلك. تقول فضلا قلتم ننظر للمبتدع بعين القدر وعين الشر. نعم صحيح. ما معنى عين القدر حبيبكم الله؟ قلنا عين القدر بأن أعلم أن الله تعالى قدر له ذلك، وأما أنت فلولا فضل الله عليك لكنت مثله، وأن الله لولا أن الله تعالى نزع عنه التوفيق لما وقع في مثل ما وقع فيه، وأنت لولا أن الله تعالى قد أعطاك ومنحك التوفيق لكنت مثله. فهنا عين القدر تقول إذا قدر الله عليه ذلك، وقد يقدر علي فلم يقدر، فيجعلني أرحمه، أرحمه لأنه كأني أعذره عندما أنظر بعين القدر، فأعذره وأحاول أن أهديه وأحاول أن أدعوه. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس؟ قال عن أنس عندما كان يطلب منه فيتأخر فيقول لو قدر لفعل، لو قدر لفعل، فينظر بعين القدر من أجل استجلاب الأعذار، وبعين الشرع حتى تحسم المادة وتقف أمام البدعة فتزيلها. هذا هو. يقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، متى تصح هذه القاعدة خاصة أن الكتاب فيه مجال فقه خاصة أن الكتاب في مجال الفقه الجاليات يوظفونها في غير مجالها؟ الله أكبر، هذه مسألة كبيرة جدا. هذا الباب هذا نعم هذه مسألة كبيرة جدا في هذا الباب، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة لها ضوابط، لها ضوابط كثيرة جدا، يعني تفصيلها يأتي بالقرائن بهذه المسائل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن أقول هذه صح، وأما أن أقول بأنه يجب التوصل الواجب بما ليس بواجب، هذا فيه تكليف ما ليس بمكلف للإنسان. المسألة لها ضوابط، مسألة لها ضوابط، وهذه الضوابط محلها الواجبات والوسائل إلى هذه الواجبات. لكن بما يقال أن التواصل الواجب بما ليس بواجب فيه كما قلنا الإلزام الناس بما ليس بلازم، لا سيما التوسع في ذلك. وهذه كما قلنا لها ضوابط، وهذه الضوابط تحكمها القرائن المحتفة. كرجل يرى بوجوب اتخاذ السترة فقام يصلي، فاتخذ رجلا سترة فتركه وذهب. فهنا العلماء يقولون المشي خلفه أو المشي إلى الاسطوانة صار واجبا، مع أنه هنا قد يكون ممنوعا في الصلاة، مفهوم؟ فهذه المسألة يحكمها القرائن المحتفة، لا سيما الواجب والنظر إلى الوسائل التي تصل بها الواجب، لأنه قد تكون وسيلة يصل بها المرء إلى الواجب وتكون وسيلة غير مشروعة. ولما تكون وسيلة غير مشروعة قد ينظر الناظر الذي يقول بها يقول المقصد مشروع، فلا بد أن تنتقل الشرعية إلى الوسيلة. مثال ذلك التقام الثدي من الكبير من أجل المحرمية، وقال به بعض العلماء قال لأن المقصد شرع فالوسيلة تشرع لزاما من باب الفرع للأصل. وهنا شوف التطبيق، هنا النظر، نظر العالم يقول لا هذه وسيلة للمقصد نعم لكنها غير مشروعة، ويغنيني وسيلة مشروعة أستطيع أن أصل بها إلى المقصد. فلذلك نقول هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بأن تعصر اللبنة في قارورة فيشربها الكبير إن قلنا برضاع الكبير. فهنا الضوابط والقرائن التي تفصل لك هذه المسألة. وإلا صراحة الإخوة في الجاليات وفي أوروبا أنا ما أراهم يطبقون هذه، ده هم يطبقون العكس، التوسع عندهم مزري، والتمسك بالرخص أوسع مما يكون، وفي كل أمر ينظرون في ضوابط فقهية عند الفقهاء ويتمسكون بها يطيرون بها إلى السماء، أو يأخذون قول فقيه ويجعلون قول الفقيه حاكم على معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في كثير من المقلدة للمذاهب، فقد أفسدوا أكثر مما يصلحون. يقول قال أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبا حفص لو قال أمير المؤمنين يبقى أبو حفص، أبا حفص جت منين أبا حفص؟ قال إن الرجل ماشي، قال إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الندوب مثل جبال تهامة، فإذا من الذنوب مش الندوب، الذنوب أكيد بس أنا مش نظر بحث. نعم. قال إن الرجل لا هو كتبها الندوب صح، لكن أنت أصبحت قارئا مقلدا فتفهم ما تقوله. نعم. قال إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه. الله أكبر، الله أكبر، تفارقوا مجالس العلماء. الله أكبر، حفظك ربي وأحسن إليك. شوف أهل القرآن صحيح خاصة الله، ولذلك الحارث حفظك ربي وسعك أمرك يا حارث، جعلك الله هماما وحارسا. الحق بأن عمر أيضا ورد عنه أنه قال مجلس من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. يقول من أراد الله بعلمه رفعه الله، من أراد الله بعلمه يعني النية. الله أكبر، جزاك الله خيرا حاتم، والله حقا كما قال بعض العلماء أن من أراد بعلمه نشر السنة كتب الله مع النبيين والصديقين، ما يفرق بينه وبين النبي إلى درجة النبوة، وما كان الله دم اتصل وما كان غير الله قطع انفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتأخرين يا سالي كثيرا، لكني أعذرك لأن أنا عارف أن هذا موعد الرجوع من العمل على ما قلت قبل ذلك في أكثر من درس. حافظك ربي وحافظ لك هذا الخير وجعلك من الحريصات على الخير. يقول المستحاضة إذا توضأت ثم لبست الخف هل تمسح عليه أم لا؟ هذا سؤال وعر هذا. لا لا لا، طالما ورد السؤال وإحنا فتحنا الباب يجاب عنه. هذا سؤال وعر. مسألة المستحاضة، طبعا النزاع في مسألة المستحاضة إذا لبس الخف تمسح أم لا، هو المسألة كلها النزاع فيها، لأن السلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمستحاضة طهارتها حكمية وليست حقيقية، المستحاضة طهارتها حكمية وليست حقيقية، فلذلك بعض العلماء يرى بأنها لا تمسح، ولذلك بعض العلماء أيضا يرى، طبعا المالكية يرون أنها تمسح وتتوضأ قبل الصلاة ولا أن تصلي من النوافل ما تصلي، والجمهور أيضا يرون بأنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت لأنها طهارة حكمية، ولا تصلي إلى الفريضة والنوافل التي تتبع الفريضة، فالأحوط لها أنها لا تمسح على الخفين، هذا الأحوط لها، وإن كان الصحيح الرارح لها المسح على الخفين، صحيح الرارح في ذلك لها المسح على الخفين، ولا مانع من الرخصة، عممها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا عدم توفر الشرط ليس بها، وقال دعهما فإني أدخلتهما طائرتين، فنحن نقول الحاق الحكم بالحقيقي وارد، فلا أن تمسح، وإن كان الأحوط لها في قول الجماهير أنها لا تمسح. نعم. يقول دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا تغفلن على الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. جزاك الله خير، وكذلك من عليه سلس كما قال فضيلة الشيخ أمجد، جزاك الله خير.